بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن لحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة 22، قال رحمه الله: ورأيت في تعليق بعض شيوخنا أنه يبنى على أن التيمم رخصة أو عزيمة، التيمم بتراب مغصوب وفي سفر المعصية ونحوها. قلت: وفي بناء التيمم بالتراب المغصوب على ذلك نظر، فإنه لا خلاف بين أصحابنا وغيرهم أن الوضوء عزيمة، ومع هذا لو توضأ بماء مغصوب لا يصح وضوءه على الصحيح، والله أعلم. نعم صحيح. يقول ابن رحمه الله: ورأيت في تعاليق بعض شيوخنا أنه يبنى، يعني ينبني على أن التيمم رخصة أو عزيمة، يعني ينبني هل على الخلاف هل التيمم رخصة أو عزيمة، التيمم بتراب مغصوب وفي سفر المعصية. فإذا قلنا إن التيمم رخصة فإنه لا يستباح بتراب مغصوب ولا في سفر المعصية، وإذا قلنا إنه عزيمة فله أن يتيمم بتراب مغصوب وفي سفر المعصية. والمؤلف رحمه الله نظر في هذا، قال في هذا نظر، لأن الوضوء عزيمة، ومع ذلك صرح الفقهاء رحمه الله بأنه لا يصح الوضوء بماء مغصوب، فهذا البناء الذي ذكره فيه نظر. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: لكن قد يقال إن قلنا هو رخصة يخرج لنا فيه الطريقة إيش؟ على الصحيح من المذهب. لا، ما عندنا من المذهب. إيه نعم، لا يصح وضوء على الصحيح، يعني من المذهب. لا، الصحيح أن الوضوء صحيح. نعم، ويأثم. نعم، لانفكاك الجهة، لأن ذكرنا الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الأرض المغصوبة. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: لكن قد يقال إن قلنا هو رخصة يخرج لنا فيه الطريقان في الاستجمار بالحجر المغصوب، أحدهما لا يصح جزما، والآخر حكمه حكم الوضوء بالماء المغصوب. طيب، وتقدم ذكرنا أن هذه المسائل السابقة وهي الوضوء بالتيمم ونحوها هي رخصة وعزيمة، رخصة باعتبار وعزيمة باعتبار، فهي رخصة باعتبار أن الله عز وجل لم يشق على عباده، فرخص لهم أن يستعملوا ذلك، وهي عزيمة من حيث وجوب الفعل. فمثلا التيمم رخصة أن الله عز وجل لم يلزم عباده إلا أن يصلوا بالماء، فإذا تعذر استعماله شرعا أو حسا أو معنا عجل إلى التيمم، لكن من حيث وجوب التيمم نقول هو عزيمة. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها المسح على الخفين، قال أكثر أصحابنا هو رخصة، وحكى بعض المتأخرين رواية بأنه عزيمة. قال: والظاهر أن من فوائدها المسح في سفر المعصية وتعيين المسح على لابسه، وفيما قاله نظر. نعم، المسح على الخفين قال أكثر أصحابنا هو رخصة، وهذا هو الصحيح، وحكي أنه عزيمة، يعني يجب المسح، ولكن هذا فيه نظر. قال: والظاهر أن من فوائدها، يعني القول بأن رخصة عزيمة، المسح في سفر المعصية، والمذهب أنه لا يمسح في سفر، أنه يمسح في سفر المعصية لكن مسح مقيم، فهمتم؟ لا يمسح مسح مسافر. فإنسان مثلا سافر معصية، له أن يمسح مسح مقيم يوما وليلة، لأن ما زاد على ذلك رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي. وأما قوله وتعيين المسح على لابسه ففيه نظر، لأنه لم يقل أحد من العلماء بوجوب المسح، بل يجوز أن يخلع ليمسح، بل بعض العلماء يرى أن الأفضل لمن لبس الخف أن يخلع وأن يغسل، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يراعي حال القدم، فإذا كانت القدم مستورة فالأفضل أن يمسح، وإذا كانت القدم مكشوفة فالأفضل أن يغسل. ولهذا قال النبي، ولهذا في حديث المغيرة قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولو كان الغسل أفضل لننزع الخفين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم الرخصة تنقسم أقساما، منها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة، وهذا هو المنصوص عن أحمد وذكره أبو العباس وفاقا، وذكر أبو محمد وجها آخر بعدم الوجوب، وكفطر من خاف تلفا بصومه فإنه يجب عليه. والصحيح الوجوب، لأن الأكل من الميتة فيه إنقاذ للنفس من الهلاك، وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فما دام أنه يمكن أن ينقذ نفسه فهذا هو الواجب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكفطر من خاف تلفا بصومه فإنه يجب عليه الفطر، ذكره في الانتصار وعيون المسائل والرعاية وغيرها، وذكر جماعة في صوم الظهار أنه يجب فطره بمرض مخوف. أحسن لك. أنه يجب فطره بمرض مخوف ولو صام أجزاء ولم يفت، على خلاف لنا في إجزائه. طيب، من حيث الإجزاء، لو صام بمرض مخوف من حيث الإجزاء يجزئ، ولكنه يأثم. يعني لو أن شخصا مثلا مريض ونصحه الأطباء وقال: لا تصم، الصوم يضرك، ولكنه أصر وصام، فصيامه صحيح ولكنه يأثم، لأنه عرض نفسه ليش؟ للهلاك والخطر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال بعض أصحابنا يكره صومه، ومنها ما فعله مستحب. لكن الصحيح في مسألة الصيام المريض أن صيامه فيه تفصيل، وذلك أن المرض من حيث الصيام لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون المرض يسيرا كوجع الضرس والصداع اليسير، فهذا يجب معه الصوم ولا يجوز له الفطر. والحالة الثانية أن يشق عليه المرض مشقة يسيرة محتملة، ولكن ليس هناك ضرر، فالصوم في حقه مكروه، والأفضل أن يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والحال الثالثة أن يكون الصوم يضره، يعني يشق عليه ويضره، ففي هذه الحال يحرم عليه الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من في هذه الجابر لما أمر أصحابه بالفطر وأخبر أن الناس قد شق عليهم الصيام، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فدل هذا على أن الصوم مع المشقة معصية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها ما فعله مستحب كقصر الصلاة والفطر، يعني رخصة مستحبة، كقصر الصلاة والفطر في الصوم في السفر، على المنصوص عن أحمد وهو الذي عليه جمهور الأصحاب، وفيه وجه الإتمام والصوم أفضل. نعم. ومنها يعني الرخص ما فعله مستحب كقصر الصلاة، على المشهور أن المسافر المستحب له أن يقصر، ولو أتم فلا حرج، لكنه خالف الأفضل. وفيه وجه الإتمام والصوم أفضل، وهذا الوجه يوافق مذهب الشافعية أن الإتمام أفضل. قالوا: الأفضل للمسافر أن يتم، فأن يصلي الرباعية أربعا كالحضر، لأنها أكثر عملا، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، ولكن هذا القول فيه نظر. وأما قوله: والصوم أفضل، هنا يقول: الفطر في الصوم في السفر أفضل، ثم قال: وفيه وجه، والصوم أفضل. وهذه المسألة أيضا، مسألة الصوم والفطر، تختلف باختلاف الأحوال. فالمسافر من حيث الصوم والفطر له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصوم في حقه، فالفطر في حقه واجب والصوم محرم، الصوم في حقه محرم والفطر واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه قال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. وكذلك أيضا في حديث جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فلما بلغ كراع الغميم عليه الصلاة والسلام قيل له إن بعض الناس أفطر عليه الصلاة والسلام، فقيل له إن بعض الناس قد صام مع أنه أمرهم بالفطر، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. والحال الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة يسيرة محتملة، بمعنى يتحامل على نفسه لكن ليست مشقة عظيمة، فالصوم في حقه مكروه والفطر أفضل، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه. والحال الثالثة أن يستوي الصوم والفطر، أن يكون الفطر والصوم في حقه سواء، بمعنى قال أنا إن أفطرت أو صمت سيان لست جائعا ولست عطشانا، ففي هذا الحال نقول الصوم أفضل، الصوم أفضل وليس الفطر أفضل. لماذا كان الصوم أفضل مع عدم المشقة؟ نقول لوجوه. أولا أن ذلك، أعني الصوم مع عدم المشقة، هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو أفضل. ثانيا أنه إذا صام فإنه يدرك الزمن الفاضل في رمضان، والصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره. وثالثا أنه أسرع في إبراء الذمة، لأن الفطر ولا سيما إذا أفطر أياما سببا يكون سببا لتراكم الواجبات، ومن ثم قد يسوف الإنسان في القضاء وتتراكم عليه حتى يتثاقل ذلك. فلهذا كان الصوم في مثل هذه المسألة أفضل. وأيضا وجه الرابع وهو أنه أنشط للمكلف، لأن كون الإنسان يصوم مع الناس أنشط أو يصوم وحده؟ يصوم وحده. وهذا من طبيعة البشر أنه إذا وجد من يشاركك في الشيء هان عليك. يعني إنسان مثلا أصابته مصيبة لكن لوحده تجد أن حزنه أعظم مما لو شاركه غيره. يعني جاء واحد مثلا صدم سيارته يضيق صدره، لكن لو جاء واحد وصدم 20 سيارة واقفة كلها هذا أهون أو الأول؟ الثاني أهون. ولهذا تقول الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. لكن إذا نظرت، يعني إذا نظر الإنسان إلى مصيبة غيره ولا سيما إذا كانت أقل منه وأدون هانت عليه مصيبته. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها ما الأفضل عدم فعله كالإكراه على التلفظ بكلمة الكفر، فإن الأفضل كما تقدم عدم الفعل، والفرق بينها وبين الصوم والفطر مشكل. نعم يعني المؤلف رحمه الله لو ذكر المباح، يعني الرخصة المباحة مثل ما مثلنا به لبس الحرير ونحوه. وأما قوله ما الأفضل عدم فعله كالإكراه على التلفظ بكلمة الكفر، فإن هذا يختلف باختلاف الأحوال، فقد يتعين عليه أن لا يتلفظ وقد يتعين عليه أن يتلفظ. فإذا خشي مثلا إن لم ينطق بالكفر أن يتضرر في نفسه بقتل أو حرمته أو نحو ذلك، فلا حرج أن يتلفظ ما دام مطمئنا، ما دام قلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا دار الأمر بين أن ينطق كفرا أو أن يقتل فينطق الحمد لله، ما دام أنه في قرارة قلبه ليس معتقدا لما نطق به فلا حرج. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله نعم. لا، الإمام أحمد يختلف. الإمام أحمد الناس كل من كان معه من العلماء كلهم تأولوا في مسألة خلق القرآن، تأولوا، وكان الناس أو الأمة تنتظر ما يقول الإمام أحمد. لو تأول صار ضرر عظيم على الأمة، صار ضرر عظيم على الأمة، فلذلك لم يتأول، وهو يعلم من نفسه أنه لن يقتل وإنما سيعذب، فلهذا لم يتلفظ أو لم يصرح بمسألة خلق القرآن، أن القرآن مخلوق، أو بصرح أن القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق، ولم يتأول في ذلك، لأن الناس كانت أعناقهم مشرئبة للإمام أحمد، ينظرون ماذا يقول. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقد اختلف في مسائل من الرخص وقد اختلف في مسائل من الرخص هل الأفضل فعلها أو تركها؟ لا، وقد اختلف في مسائل من الرخص. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله منها الجمع بين الصلاتين حيث قلنا به، فهل الأفضل فعله أو تركه؟ في المسألة روايتان أظهرهما الثاني، يعني ترك الجمع، ولكن أيضا المسألة تحتاج للتفصيل، وهو أن الأفضل أن يراعي حال نفسه، فإذا كان في ترك الجمع مشقة جمع. إذن الجمع بين الصلاتين نقول أفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، هذا هو الأصل، لكن إذا كان في ترك الجمع مشقة فالأفضل أن يجمع، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فدل هذا على أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإنه يشرع الجمع. ثم أيضا من شرع له الجمع فهو بالخيار، إن شاء جمع تقديم، وإن شاء جمع تأخير، فيفعل الأرفق به سواء كان مسافرا أم غير مسافر. فهمتم؟ إذن من جاز له الجمع فإنه يفعل الأرفق من جمع تقديم أو جمع تأخير. طيب، فإذا دار الأمر فإذا استوى الأمران، يعني التقديم والتأخير كان على حد سواء بالنسبة له، يعني هو شرع له الجمع لكن قال أنا الآن التقديم والتأخير كله سواء، فأيما أفضل؟ التقديم أفضل أو التأخير أفضل؟ نقول التقديم له مزية وهو المبادرة بماذا؟ والمسارعة إلى الخير، يبرئ ذمته، لكن التأخير هو الموافق للقواعد. التأخير هو الموافق للقواعد. كيف ذلك؟ نقول جمع التأخير غايته أنه صلى الصلاة بعد خروج الوقت، يعني إذا يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، غايته أنه صلى الظهر وقت العصر، يعني صلى الصلاة بعد خروج وقتها لعذر، والصلاة بعد وقتها لعذر صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة. أما جمع التقديم ففيه أنه فعل الصلاة الثانية قبل دخول الوقت، وفعل الصلاة قبل دخول الوقت حسب القواعد يصح أو لا يصح؟ لا يصح، حتى لو كان معذورا، يعني لو جاء إنسان الآن بقي 5 دقائق قال الله أكبر وصلى العشاء فصلاته باطلة بالإجماع، صلاته باطلة بالإجماع. إذن أيهما الأوفق؟ أو الموافق للقواعد نقول التأخير أفضل، مع أن الكل جائز، لكن العلماء يقول إذا استويا فالتأخير أفضل، ووجه الأفضلية كونه موافقا للقواعد. لكن الإنسان من الأصل يفعل ما هو الأرفق، ما هو الأرفق به. كيف صلى ببيته؟ لا، ما يجوز يصلي في بيته إلا لمرض. ها؟ طيب. طيب ليش يجمع؟ يصلي في بيته كل صلاة في وقتها. ليس كل من عذر عن صلاة الجماعة يجمع. يعني أفرض رجل زمن ما يستطيع أن يتحرك، نقول يجب تصلي كل صلاة في وقتها، ما يجوز الجمع إلا إذا كان عليه مشقة، مشقة الطهارة الوضوء كل صلاة، أو مشقة المرض. أي أما يعني من رخص له أن يصلي منفردا ليس معنى ذلك أنه يجمع. وإذا كان النساء الآن تصلي في بيتها، لا هو قصد الجمع بين الصلاة، حيث قلنا هل الأفضل فعله أو تركه. يعني مثلا حصل موجب أو مبيح للجمع، المؤلف رحمه الله يقول أظهرهما الثاني تركه، ترك الجمع للخلاف، لكن هذا القول ضعيف، بل الأفضل الفعل. نعم. لكن ما يدخل الإنسان على الأرفق؟ لا، الأرفق هذا إذا قلنا الأفضل فعله. الآن عندنا مسألتان، هل الأفضل الجمع أو ترك الجمع؟ نقول أفضل الجمع. لا، أولا الأفضل الجمع، ثم أجزنا الجمع، هل الأفضل أن يقدم أو يؤخر؟ يفعل الأرفق به، ففعل الأرفق هذا مرتبة ثانية بعد الجواز. نعم. أيه. له الجمع في هذه الحالة، لكن هذا نقول إذا لم يكن عليه مشقة ما يجوز الجمع، لأن الجمع بين الصلاتين بالنسبة للمطر شرع لتحصيل الجماعة، شرع لتحصيل الجماعة. يعني مثلا لو صلينا المغرب، عند صلاة المغرب حصل مطر يبيح الجمع، مطر عظيم، يجوز لنا أن نجمع أو لا؟ لماذا نجمع؟ لتحصيل الجماعة. بالإمكان نصلي المغرب والإمام يقول جزاكم الله خير العشاء كل يصلي في بيته، إذا أذن العشاء صلوا في بيوتكم، من عنده جماعة يصلي جماعة، ومن كان منفردا فهو معذور، ونقول اذهبوا إلى بيوتكم. يمكن أو لا؟ لا، لكننا نجمع تحصيلا للجماعة. ولذلك من مسوغات الجمع ومن أسباب الجمع تحصيل الجماعة. وضربنا لكم مثال، قلنا لكم لو أن شخصا مثلا له استراحة في أطراف البلد وليس عنده مسجد أو حوله مساجد، وأذن لصلاة المغرب أو دخل وقت المغرب، فمر به أناس مسافرون فنزلوا عليه وصلوا المغرب، لا وصلى معهم، لما سلموا من المغرب أرادوا أن يصلوا العشاء، هل يجوز أن يدخل معهم ويصلي العشاء؟ نعم يجوز، يجوز ليحصل إيش؟ الجماعة، ليحصل الجمع. ولهذا قلنا لكم إن من أسباب الجمع تحصيل الجماعة. والدليل على ذلك الصلاة إذا حصل مطر، بالإمكان أن نصلي الظهر ونقول صلوا العصر في بيوتكم، أو أن نصلي المغرب ونقول صلوا العشاء في بيوتكم، لكن جمع أو شرع الجمع لتحصيل الجماعة. وكذلك أيضا إذا كان في مشقة، يعني لو أن الإنسان مثلا كان عليه مشقة في الجمع بين في أن يصلي كل صلاة في وقتها وقت المطر ونحوه، يجوز الجمع ولو كان منفردا. نعم. كيف؟ لا، بس كونهم يقول ولو صلى في بيته فيه نظر، هذا قال صحيح، يعني صلى في بيته ما هو العذر؟ ليس العذر وجود المطر، يعني إنسان نزل مطر وجالس تحت يعني لوحده تحت صابات أو في بيت، شو ما دخلوا بالمطر، ما عليه مشقة ولا شيء. نعم. طيب أوصل الآن بسبب غير تحصيل الجماعة، بسبب المطر. إيه. إذا السبب موجود غير تحصيل الجماعة. إيه السبب فيه المشقة. المشقة هذه سبب مستقل. سبب مستقل، وذاك الآن المريض لماذا يجوز له أن يصلي أن يجمع؟ مشقة. المستحاضة لماذا يجوز لها أن تجمع؟ مشقة. لا بس فضيلة، وهذا يدلك هذا مما يؤيد يعني القول بوجوب الجماعة، أنك تقدم صلاة أو تؤخر صلاة لأجل تحصيلها.